الشريط السابع والعشرون. الوجه الأول: التعاون على البر والتقوى. السؤال: كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت إذا كان الأب والأخ الأكبر لا يصلون في المسجد؟ الجواب: هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون، إذا كان الوالد أو الأخ أو غيرهما من أهل البيت يتعاطى شيئا من المنكر، يجب التناصح والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحري الوقت المناسب حتى يزول المنكر، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الهامش: رواه مسلم في الحج رقم 1337. انتهى الهامش. فالوالد له شأن والوالدة لها شأن، والأخ سواء كان كبيرا أو صغيرا له شأن، وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق بقدر المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المحذور. وعلى الناصح والداعي إلى الله أن يتحرى الأوقات المناسبة والأسلوب المناسب، لا سيما مع الوالدين، لأنهما ليس مثل بقية الأقارب، فلهما شأن عظيم وبرهما متعين حسب الطاقة. قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، سورة لقمان الآية 14 و15. هذا وهما كافران، فكيف بالوالدين المسلمين؟ فإذا كان الوالدان الكافران يصحبهما الولد بالمعروف ويحسن إليهما لعله يهديهما بأسبابه، فالمسلمان أولى وأحق بذلك. فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصلاة في المسجد أو يتعاطى شيئا من المعاصي الأخرى كالتدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو غير ذلك من المعاصي التي يقع فيها، فإن على الولد أن ينصح بالحسنى ويستعين على ذلك بمن يرى من خيار أهل البيت، وهكذا مع الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت حتى يحصل المطلوب. الهامش: مجلة البحوث عدد رقم 37 من الصفحة 73 وحتى 75 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم أخذ الكتب من المكتبة المدرسية وعدم إعادتها. السؤال: الأخت من عنيزة في المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: في سنوات دراسة الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة تضم عددا من الكتب والمجلات، وكانت لا تلقى أي اهتمام من الطالبات، وقد كنت أحب القراءة واقتناء الكتب، وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها، وكذلك الكتب الطبية والقصصية، وهي حوالي 4 كتب، وقد أخذتها من مكتبة المدرسة حتى أقرأها وأعيدها، وفي زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة. وبعد أن تخرجت من المدرسة بحوالي 3 سنوات قالت لي إحدى الأخوات: إن أخذ هذه الكتب وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة، مع العلم أنني عندما أخذتها لم أكن أعلم بحكم أخذها، وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبات، وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية، ولا أود أن أعيدها لأن فيها أحكاما أفادتني، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الواجب عليك ردها إلى المكتبة، لأنها في حكم الوقف على المكتبة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسؤول عنها على وجه العارية لمدة محدودة، وعليك مع ذلك التوبة إلى الله مما فعلت، ونسأل الله أن يتوب عليك ويغفر لك، إنه خير مسؤول. الهامش: مجلة البحوث عدد رقم 42 في الصفحة 38 بعد 100 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ضرب الطالبات بغرض التعليم. السؤال: ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على أداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها؟ الجواب: لا بأس في ذلك، فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه، حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الهامش: رواه أبو داود في الصلاة رقم 495 و496 وأحمد في الجزء الثاني رقم 187. انتهى الهامش. فالذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة، ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشؤون البيت وغير ذلك. فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم، لكن يكون الضرب خفيفا لا خطر فيه، ولكن يحصل به المقصود. الهامش: مجلة البحوث عدد رقم 37 في الصفحة رقم 171 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم السلام بالإشارة باليد. السؤال: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟ الجواب: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز، لأنه تشبه ببعض الكفر في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله. لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك، لأنه قد ورد ما يدل عليه. وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش: راجع سنن أبي داود في الصلاة رقم 925 و927 والترمذي في الصلاة رقم 367 و368. الهامش أيضا مجلة البحوث عدد رقم 38 في الصفحة رقم 136 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. نعم، الذنوب سبب المصائب. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 143 و144. انتهى الهامش. السؤال: بعض الناس يستعجل في بيان الحكمة من بعض الأحداث المعينة، فيقول مثلا: أراد الله من هذه المحن في هذا الوقت كذا وكذا، أو امتنع المطر لكثرة الذنوب، أو حصل الزلزال الفلاني، أو حصل الزلزال الفلاني ليختبر الله أولئك. أليس في ذلك قول على الله بغير علم ويقين، لأننا لا نعلم حقيقة مراد الله من ذلك؟ الجواب: لا حرج أن يعلل الإنسان ما يصيب الناس من زلازل ومحن وفقر بما جعله الله تعالى علة وسببا. فالذنوب مثلا بين الله في كتابه أنها سبب للشر والفساد. قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، سورة الروم الآية 41. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة الشورى الآية 30. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، سورة آل عمران الآية 65 بعد 100. فالنصوص في هذا كثيرة مشهورة، فلا حرج أن يعلل الإنسان هذه المصائب بما جعله الله تعالى علة وسببا، وإن كان هناك أسباب أخرى لا نعرفها. فإذا عللنا بما جعله الله علة فإننا لن نكون قائلين على الله بلا علم، بل قائلين على الله بما أعلمنا هو سبحانه وتعالى عن نفسه بأن هذه المصائب سببها ذنوبنا وأفعالنا وما كسبت أيدينا. في الأسباب والمسببات. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 الشيخ بن عثيمين في الجزء الأول رقم 12 و13، انتهى الهامش. السؤال: هناك من ينسب شدة البرد أو الحر للعوامل المناخية أو لطبقة الأوزون أو لدوران الكرة الأرضية، فهل يصح هذا التأويل؟ الجواب: لا شك أن شدة الحر وشدة البرد لها أسباب طبيعية معلومة، ووجودها بأسبابها من تمام حكمة الله عز وجل، وبيان أن سبحانه وتعالى خلق الخلق على أكمل نظام. وهناك أسباب مجهولة لا نعلمها نحن، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أو نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الهامش: رواه البخاري في مواقيت الصلاة رقم 537، ومسلم في المساجد رقم 617، انتهى الهامش. وهذا سبب غير معلوم، لا يعلم إلا بطريق الوحي، ولا حرج على الإنسان أن يضيف الشيء إلى سبب معلوم حسا أو شرعا، لكن بعد ثبوت أنه سبب حقيقي، وإن كان سببا وهميا أو كان سببا مبنيا على نظريات لا أساس لها فإنه لا يجوز اعتمادها، لأن إثبات الوقائع أو الحوادث إلى أسباب غير معلومة لا عن طريق الشرع ولا عن طريق الحس يدخل فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36. تحريمه أصبح ظاهرا. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 الشيخ بن عثيمين الجزء الأول رقم 39 و40، انتهى الهامش. السؤال: ولدي يشرب الدخان منذ فترة سرا، وقد علمت بذلك، فما توجيه فضيلتكم لي لمساعدته على الإقلاع عن التدخين، وما حكم الشرع في شربه؟ الجواب: شرب الدخان اختلف الناس فيه أول ما خرج كما هي العادة للشيء أول ما يحدث، ولكن بعد أن تبين في الوقت الحاضر أنه ضار صار القول بتحريمه ظاهرا بينا. فشرب الدخان حرام أولا، لأن شربه فيه إضاعة مال بلا فائدة بل بما فيه الضرر. ثانيا، أنه سبب لأمراض عديدة من أخطرها السرطان. وثالثا، لأنه سبب لسوء الخلق، لأن شاربه إذا تأخر في شربه ضاقت نفسه وضاق صدره، وصار لا يحب أن يكلمه أحد، وصار يغضب عند كل شيء. رابعا، أن شربه قد يوجب ثقل العبادات على الشارب. أما الصيام فظاهر، وأما غيره فربما تحضره الصلاة وهو بعيد عهد بشربه فيضيق ذرعا بها. خامسا، أن يكون سببا لمنع الإنسان من دخول المساجد إذا كان له رائحة كريهة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، فشرب الدخان حرام، والناصح لنفسه يتجنبه إذا تحققت فيه واحدة من هذه الأمور، فكيف بها جميعا؟ وربما يكون هناك أشياء أخرى لا تحضرنا الآن. أما نصيحتنا لهذا الأب فهي أن يحرص على ملازمة ابنه له بقدر الإمكان، وعلى نصيحته أيضا، والولد إذا لازم أباه وأشغله أبوه بما فيه الخير فربما يتسلى عن ذلك، ولا سيما إذا كان صغيرا وكان شربه للدخان قريب عهد. نسأل الله أن يعين هذا الوالد على إصلاح ابنه. مشاهدة المسلسلات. الهامش فتاوى المرأة الشيخ ابن جبرين في الصفحة رقم 100 انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز مشاهدة المسلسلات التلفازية؟ الجواب: لا بأس بمشاهدة المسلسلات إذا كانت قصصا بريئة لا يوجد فيها رائحة الفساد والغرام، وليس فيها غناء ولا صور نساء تفتن الرجال، فإن وجد شيء من ذلك فلا يجوز مشاهدتها مخافة الفتنة، والله أعلم. تقبيل القرآن، الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 45 اللجنة الدائمة في الصفحة 96 و97، انتهى الهامش. السؤال: رأيت في الناس ما لم أسمع به قط ولا رأيت ما لم أسمع به قط ولا رأيت، وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان أحدهما الآخر. الجواب: لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال: ما حكم تقبيل القرآن؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، وهو أنزل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل به، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال: نلحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به على عينيه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. الجواب: لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يستحب الإكثار من قراءة القرآن. السؤال: قراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ وما حكم هجره؟ هل هو حرام أو مكروه؟ الهامش فتاوى اللجنة الدائمة رقم 8844، انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم، وبعد. الجواب: أولا، أنزل الله القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله. والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه، ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه، فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع، وليعلم أنه يفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر. أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها، وأن يختم كل شهر، لكن لا يجب ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ينبغي تعهد القرآن حتى لا ينسى. السؤال: ما حكم من استظهر كتاب الله على ظهر قلبه ثم نسيه هل يعاقب أو لا؟ الهامش فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال السادس من الفتوى رقم 5168، انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: القرآن كلام الله تعالى، وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام، وتلاوته عبادة تلين بها القلوب وتخضع النفوس إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى، فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الهامش رواه البخاري في فضائل القرآن رقم 5033، ومسلم في صلاة المسافرين رقم 791، انتهى الهامش. فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسي عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز إرسال المصحف بالبريد إلى بلاد الكفار؟ السؤال: أنا مسؤول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانا بظروف، وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية، والغالب على أهلها الكفر، فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد، مع العلم أنه ورد في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم 3497. انتهى الهامش. عبد الله بن قعود عضو، وعبد الله بن غديان عضو، وعبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس، وعبد العزيز بن باز رحمه الله الرئيس. الهامش أيضا: البخاري في الجهاد رقم 2990، ومسلم في الإمارة رقم 1869. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الجواب: إذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله، سواء كان البلد عربيا أو غير عربي، وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين، لأنه والحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار، لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربيا، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه، أو من موزع البريد، فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا حرج من سماع الأخبار بدلا من سماع القرآن. السؤال: أثناء السير بالسيارة أو الجلوس في المنزل، كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى، ولكن يكون الإنسان في حاجة إلى استماع شيء آخر كالأخبار أو قراءة الجريدة، نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الأشياء بالترتيب، فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله، وما هو الحل في مثل ذلك؟ الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة، السؤال الثالث من الفتوى رقم 7108. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن، لأن كل شيء له وقته، ولا يتضمن ذلك الإعراض عن القرآن ولا هجره، إذا كان للمؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن أو يستمع فيها إذاعة القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفجوة بين العلماء وبين المجتمع. الهامش: مجلة البحوث رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 67 و68 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم وعموم المجتمع، وهذه الفجوة تعد مشكلة من المشكلات، فما هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة؟ الجواب: الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي ينسب إلى العلم، فإذا كان الطالب رديئا في الصلاة أو يتظاهر بالمعاصي أو بالعجلة والشدة كرهه العلماء وكرهه الأخيار فلم يفرحوا بطلبه، وكذلك العالم الفاسق والعالم المعرض يكرهه الطلبة الطيبون والمجتهدون في الدعوة إلى الخير الراغبون في الأجر، فيكون بينهم فجوة. أما العلماء الصالحون والطلاب الصالحون فليس بينهم فجوة أبدا، بل بينهم التعاون الصادق في كل خير، ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم وهو مع الفساق والمدخنين ومع شراب الخمر ومع المنحرفين عن الصلاة وأشباه ذلك، فمن يحب هذا ومن يقبل منه وهذه أخلاقه، فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة وعناية وصبر ومصابرة حتى يستقيم. فالفجوة جاءت من جهته هو، هو الذي بعد أقواله، هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلم وسيرتهم الحميدة، والعالم الذي لا يمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة، بل هو مع الخرافيين ومع عباد القبور ومع الخمارين ومع أشباههم، ليس بعالم ولا يستحق التقدير، بل يستحق أن يجفوه أهل العلم النافع والطلب الصالحون حتى يرجع إلى الحق ويستقيم مع أهل الحق. ولا شك أن طلبة العلم يمقتون ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته، بل تسرهم الفجوة التي تكون بينهم وبينه لعدم الفائدة منه ولضرره على المجتمع وعلى طلبة العلم، فهو بحاجة إلى أن يدعى إلى الله وينصح حتى ينفعه علمه وحتى ينفع الناس أيضا. والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى بصدق وإخلاص والاستقامة على أمر الله والحرص على ما يبعد الشحناء وما يضيق الفجوة بينهم، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح والسيرة الحميدة والصبر على ذلك، والله الموفق. النفور من المناصب الدينية. الهامش، مجلة البحوث، رقم 47، الشيخ بن باز رحمه الله، في الصفحتين 61 بعد 163 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية، فما هو السبب؟ وهل من نصيحة للحضور كما يلحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات الشريعة يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء، فما نصيحة فضيلتكم لهم؟ الجواب: المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدر أن هناك من يظهر أنه يكفي وأنها لا تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، سورة يوسف الآية 55. لما رأى المصلحة في توليه ذلك طلب الولاية، وهو نبي ورسول كريم، والأنبياء هم أفضل الناس، طلبها للإصلاح، يصلح أهل مصر ويدعوهم إلى الحق. فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة ورضي بها، قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك، على أن يكون قصده الإصلاح والخير وليس قصده الدنيا، وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة، وأن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال والفساق. فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له وأن فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقل أخشى كذا وأخشى كذا، ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلك. إذا أصلح لله نيته وبذل وسعه في الخير وفقه الله. ومن هذا الباب حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الهامش، رواه أبو داود في الصلاة رقم 531، والنسائي في الأذان الجزء الثاني رقم 23، وابن ماجة في إقامة الصلاة رقم 987، وأخرج آخره فقط الترمذي في الصلاة